حركة تحرر هنبقى إجمالها إذا تحققت هذه المناطق قال من يدفع العدو ويرجون في عقر جريد ويحمي ثغور المسلمين. قال سقط فرضه عن الباطل والا فلا. ثم فلا اذا تحقق هذه الصوره لا يسقط الفرض عن باطل من؟ عن باطل المسلمين. وحتى ذلك ارتفع كما فكر صاحب مجمع الامر الى ان يعم كل هذا ايش؟ فرض الفرض الثاني. نعم. وهناك تفصيل هام وخطير امكانيات الباطل. جاء في البحر الواقع كذلك في المجال الخامس قطع 120 قال ولا ينبغي محادثة عن فرض كفاية من رب كفاية ولا ينبغي أن يطلب ثغر من ثغور المسلمين ممن يقاوم الأعداء أن يضعف أهل الثغر عن المقاومة أن يضعف أهل الثغر أول ما تقوم المقاومة في هذه الحالة تتعين ولا فرض كفاية كان في كفاية أصلا كفاية أن كيف تتعين فإن ضعف أهل الثغر عن المقاومة وكيف عليهم قال تعالى من وراءهم من المسلمين ان يعينوهم بانفسهم والسلاح والقراء ليكون الجهاد قائمه والدعاء الى الاسلام دائما هذا المقصود بجهاد الطلب بجهاد الاتجاه بفرض الكفايه هذا المقصود ان يكون الجهاد قائمه والدعاء الى الاسلام دائما فاذا كان الجهاد قائمه فاذا كان الدعاء الى الاسلام دائما هل حق المقصود بفرض الكفايه لان الحق كافه نبيت كل اهل الارض الى ان حق هذا المقصود فعلى من وراءه من المسلمين فالدولة تتكى بل أقرب فالأقرب الأقرب حتى نسمى كما قال فقط ما جمع لهم كل المسلمين نعم قال الشيخ ثاني في البداء نداء سماء من جلد السبب صفحة 98 قال فإذا قام دين على ولاية البعض يسبق عن الباقين يسبق عن من؟ عن الباقين من رأى تفصيل الحي والوقت فإذا قام دين يسبق أي الاسم عن الباقين وإن ضعف أهل الثغر مع مقاومة الشفرة أهل الفرق بجانب الجار كفر صحيح؟ مرابطون يقاتلون تنمشون لأفر يقومون بأداء طريقة في الكفاء في جار الفرق ويقاتلون هذا العدو صحيح؟ يغنمون يأثرون يأثرون يغزون إلى غير ذلك خاصة إن ضغط أهل الفرق عن مقاومة الكفر وفيك عليه من العدو خاصة على وراءهم من المسلمين أي الفرق الوجود إلى من؟ إلى من وراء؟ إلى ماذا العدو تحق الكفاء؟ هناك طريقة تنادد وتقاتل العدو ولكن لما تحق بها الكفاء ينتقل الفرق إلى من؟ إلى من؟ وقال تعالى من وراءهم من المسلمين الاقرب فالاقرب ان ينفروا اليهم وان يمدوهم بالسلاح والكراء والمال كما لما ذكرنا انه فرض على الناس كلهم ممن هو من اهل الجهاد كما قلنا في فرض الاتجاه وجه من؟ للجميع قال تعالى من وراءهم من المسلمين الاقرب فالاقرب ان ينفروا اليهم وان يمدوهم بالسلاح والكراء والمال لما ذكرنا انه فرض على الناس كلهم ممن هو من اهل الجهاد لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفايه بالبعض ماذا يسقط الفرض؟ قيام البعض حصول الكفايه بهذا البعض قال لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفايه بالبعض فما لم يسقط لا يسقط نفس الكلام كما لم يسقط اي شيء الكفايه ما لم تحقق الكفايه لهؤلاء الخاطرين لهؤلاء المقاتلين بهؤلاء المجاهدين ما لم تحقق بهم فالفرض مستمر ام لا؟ الفرض مستمر كلا ان ينتقل الى تمويل فرض عين لكن الفرق يسقط عنهم بحصول الكفايه بالبعض الفرق الذي يسقط به الفرق الذي يسقط به الحرق الذي يسقط به الفرق الذي يسقط به الاسم هو اي شيء حصول الكفايه بهذا الباب الفرق قال اما لم يحصل لا يسقط كلام الله والله تعالى اعلم جاء في صح فتح قبيل ننتبه لهذه الكلمات الخطيره من جاب الخمس 423 قال المصنف في قول الخمس أثم جميع الناس بتركه ليه فرض على فرض الكفاية قال إذا فرض به البعض سقط الإثم عن البقية ثم قال وإذا لم يكن به أحد أثم جميع الناس بتركه كما شرحنا في الإيه؟ في الشوط الأول صحيح؟ فمن ثاني أثم جميع الناس بتركه لأن الوجوب على الكل يقرر ويكرر نفس المعنى ما المراد بالوجوب على الكل في حال أي شيء؟ توجه الشفاء الوجوب يثم من؟ الجميع قال أقول انتبه لهذا التفصيل أقول لا ينبغي أن يفهم منه لما يقول فرض كفاية على أي فرض البعض فقط الإثم على الآخرين قال لا ينبغي أن يفهم منه أن الوجوب على جميع أهل الأرض كافة حتى يسقط لا تظن عندما نقول أن الوجوب على جميع أهل الأرض كل مسلمين من هذا صحيح إلا إنه إذا فرض به البعض فقط الإثم على الآخرين لا تفهم فهم خاص من موضع الفهم خاص لا تفهم أن المسلمين الذين في المشرق بجانبهم عدو صحيح من الكفار والمسلمون الذين ايه بهذه المعلومه لكم صحيح. لا تظن انه اذا قام المسلمون الذين في المشرق بواجبهم القتال في مقاتله كفار المشرق فقط الاثم عن الذين في المغرب في تسليم قتال كفار المغرب. لا، لماذا؟ قتل المدينه يعني لكم هذا ايش؟ واجب، هذا واجب. انظر الى انهم قتل قط لا ينتزع منها منه ان الوجوب على جميع اهل الارض حتى يسقط عن اهل الهند اي المسلمين الذين في الهند، عن اهل الهند بقيام اهل الروم اي المسلمين الذين مجاورين للروم. لا تظن انه اذا قام المسلمون المجاورين للروم بقتال الروم سقط فرضيه الكفايه عن المسلمين الذين ايش؟ بالهند المجاورين لكفار الهند كما قال المسلم في رسول الله. قال حتى يسقط عن اهل الهند بقيام اهل الروم. قال اذ لا يندفع، اذ لا يندفع بقيامهم الشر عن الهنود المسلمين. لو قام المسلمون المجاورين للروم بقتال الروم اندفع الشر، اندفع الكفر عن المسلمين الموجودين بارض الهند، اندفع. ما زال لماذا؟ لان بجانبهم ايش؟ عدو من جنس ايش؟ من جنس اخر. قال اذ لا يندفع بقيامهم الشر عن الهنود المسلمين. واما قوله تعالى الدليل في هذه المساله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يدل على ان الوجوب على اهل كل كفر يقربون الكفار. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام بالعباره وجيزه عصريه؟ ان الامه الاسلاميه بجميع جهاتها بافراسها المنتدب على ما كانت عليه الصلاه والسلام من اله الى ما كانت عليه، على ما كانت عليه كانت مجرده لاصناف من ايش؟ من كفار اثنين، صحيح؟ فصمت في المشرق وصمت في المغرب وصمت في الشمال وصمت في الجنوب، صحيح؟ من ادله فرضيه جهاد الطرف جهاد الاتباع الكفائيه هذه الايه قاتل المدينه يلونكم من الكفار ويلون فيكم بغلظه. ما معنى هذه الايه؟ ان هذا لا توجد، ان هذا لا توجد على كل مسلم بجوار كافر اصلي ان ايه؟ ان يقاتل فرضا كفائيا، فرضا. وكيف كان الفرض الكفائي؟ انه يقول البعض بكفار الكفر المجاورين له. الذين في المشرق يجب عليهم فرض كفائي ان يقوم البعض منهم بقتال كفار المجاورين له، والذين في المغرب يجب عليهم فرض كفائي ان يقوم البعض منهم بقتال الكفار المجاورين له، والذين في الشمال يجب عليهم ان يقوم البعض منهم بقتال الكفار المجاورين له، والذين في الجنوب يجب عليهم فرض كفائي ان يقوم بقتال الكفار المجاورين له. وبدون هذه الصوره لم يتحقق فرض كفائي على مجموع الامه. على مجموع الامه. هذا الكلام؟ تذكر ما القرن الخامس عشر الهجري. الله سبحانه وتعالى عبارة عبارة صاحب الحكاية ابن عثيمين رحمه الله كما قال في مجلد الغرة 924 قال بنيات أن تتوهم من سلطة الكفاية على مجموع الأمة بدون هذا المعنى الذي حصلنا الآن أظن المعنى قضى. قال بنيات أن تتوهم سبحان الله أن قريبته فهذه جهاد الكفاية جهاد الطرف جهاد أن قريبته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا. لا، هذا كلام إنسان خطر. فقرض الكفاية متعلق بكل قطر مجاوز، بكل قطر مجاوز للكفار. قرض الكفاية متعلق بكل قطر من أكفار المسلمين مجاوز لمن؟ مجاوز للكفار. قال وإياك أن تتوهم أن قرض، لماذا قلنا؟ لأن الأمة هناك جهل إيش؟ جهل الواحد. وإياك أن تتوهم، يعني هذه العبارة كفة جدا، ولكن هذا فهم ساكن، هذا وهم، لأن تجيك هذا الفهم. وإياك هذا المعنى انزلوا على ما ذكرناه قبل في الدرس الماضي الحد الادنى الذي يذكر به الوجوب عندما كنا غزوه واحده، غزوه واحده في اتجاه من؟ في كل اتجاه يجاوز فيه كفار مسلمين. لكن اتجاه واحد لا كان ثاني. الحد الادنى ما ذكرناه حتى على القول الاول انه مره واحده في كل اتجاه يجاوز فيه كفار من؟ المسلمين. فاذا كان الكفار يجاوزون المسلمين من اربع جهات. على القول الاول اربع مرات. إذا كان يجاورهم الروم أو يجاورهم الفرس أو يجاورهم المجوس أو يجاورهم الجوزيون أو غير ذلك. افهم هذا الكلام الشرع لابن عثيمين. وإياك أن توقف أن قريبته فريق الجهاد الكفاية تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا. لا، قال بل يفرض على الفقرة كالفقرة من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض علينا كصلاة وصوم. كصلاة إيه؟ وصوم. هذا فرض إيه؟ خلاص. هذا هناك عبارة معاصرة لأحد المعاصرين والدكتور القدري في كتابه النحيف الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته. نعم، كما استمر في الجهاد فقط في مصر الحين قال يجب أن يعلم، يجب أن يعلم

القاف في البعض سقط عن الباطين بحصول المقصود من رب المقصود رحمه الله قد هو الكسر شوكة المشركين وإعجاب الدين. إذا نحصل هذا المقصود يقصد يسمع الضحيح هذا جميل بل يشمل الوجوب والفرق كل من كل مثل حتى ينتقل في حقين يقرر إلى ثانية فردة ونحصل بأن هذا هو الضابط في حق الكفاية أي إعجاب الدين وكيف الشوكة المشركين وهذا لا يكون إلا بيحدث مكان إما بدخولين في الإسلام فلهم لنا وعليهم علينا وصاروا إخوانا لنا وإما بذلك فنجيزي على اليد وهم صاروا ولم حق هذا المقصود تستمر الفرضية وتتسع الدائرة الأقرب فالأقرب إلى أن تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام من القادمين على حمل السباع حتى ينتقل في هذا الفرق والاتباع في حقيقة من كونية اتباع الفرضة كفاية إلى كونية فرضة على سنقال ابن عبدين فالصلوات وصنع كل قول هذا أستغفر الله ورحمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المستقيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد انتهينا الحمد لله وقوله من الحديث أن النوع الأول من نوعين جهاد ألا هو جهاد الطلب والابتداء. فتكلمنا عن مشروعيته وبينا أنه فرض محكم في دين الله ثم بينا أن هذه الحرية على الكفاية وليست على التعيين. ثم تعرضنا الحد الأدنى الذي يجي يسقط هذا الواجب الكفاية. ثم شرحنا على وجه التدقيق والتحقيق معنى كون جهاد الفرض فرضا كفائيا. هنا يجب على هذا المعنى من صورة غابت عن أذهان كثير من الناس إلا من رحم الله. نقول وراي كل ما مر معنا من حديث حول جهاد الفرض إلا أنهم من الناس يخففون نبثت مالكة ونقول أنها من حمد مالكة لا ظهور لها وليس لها سوق رسول نقول نبث المالكة من بعض المعاصرين والمختلف غيرا بارسا انكروا فيها جهاد الطلب انكروا كون جهاد الطلب كون جهاد الابتداء من الاسلام وكن زعمهم ان هذا دفاع منهم عن الاسلام وهو زعم باطل. وحقيقة الأمر أن هذا الصوت كما مر معنا هو من المسلمات لا بد في المحل الشيطاني من المعلوم من الضرورة الدينية من المعلوم من دين المسلمين بالضرورة هو جهاد الطلب وهذا الابتداء صار العدو في عقل بارده وتحصيلهم بين الإسلام أو الجزية أو الكفر. نقول هذا الصوت على الحقيقة لا يستحق من المناقشة أو التقرير أو الرد والتكليف ولكن نحن في عقل كما نقول لكم مرارا كبرى باختلاف المسلمات والمدهية أو المعلوم من الدين للضرورة. هناك مقولة الشيخ الإسلام الثانية دائما ما يرددها في معرض رجل على خواص المدهية فيقول في حال مناقشته لنجعل هذا الطريقة أو القول فإن هذا الطريقة يقول وتصور هذا المذهب ساكن في إبطاله مجرد أن تفهم ما يقول هذا القول تعرف أن هذا كلام باطل يقول وتصور هذا المذهب ساكن في إبطاله. نفس الكلام نحن نقول على الحاضر الدفاع يعني نقول أن نحور هذا المذهب بالفعل سواء في كل القرى فما أن تفهم ما يقولون إلا ولا تحتاج أن ترد على سواء باطل محض فكلامهم يدخل نفسه يعني نحور هذا المذهب كافٍ في القرى هو خالق الكتاب وخالق السنة بل وخالق الإجماع المعقد والشافعة أن هذا القول ليس له سلف ولم يقل به أحد من أهل العلم ولم يقل إلا على أذهان المذهب كما أخبرون. قرش هميد الغاب قطع 308 عشر وتتدعى تلاميذ المستشرقين. فهذه وحدها تكفي كما قلنا في نقض وفي مفراد هذا القول. فالذين قالوا هذه المقولة كفاهم شبهة واتهاما عند الناس انهم من تلاميذ من؟ من تلاميذ المستشرقين الذين رضاهم المستشرقون على علمهم وزاد منهم على تحقيق صنائع للغزو الفكري التغريبي. نقول قالت السبع تلاميذ المستشرقين ومن شار على نهيه بدعه من انكار تخالف الكتاب العزيز والسنه الصحيحه واجماع سلف الامراء الذي قررناه على مدار ايام الاسلام الفائته. تخالف الكتاب العزيز والسنه الصحيحه واجماع سلف الامراء قال وهذه البدعه هي ان الجهاد في الاسلام للدفاع فقط. لان المسلمين لا يجوز لهم قسما بالتحريم لا يجوز لهم ان يغزو الكفار لأجل إرضاعهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلمة الله على كلمة الإسلام. فأغلقوا باب القتال إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة أن يتعرض المسلمون لاعتداء من قبل الكافرين. هنا فقط يجوز للمسلمين أن يناجحوا ويقاتلوا الكفار. قال إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين. فحصروا مشروعية الجهاد في الإسلام في صورة واحدة فقط وهي صورة أي شيء الدفاع. وألغوا أصل مشروعية القتال في الإسلام كما قالوا ما. ألغوا أصل مشروعية القتال في الإسلام كما ذكرنا وثمان سنة كثيرة. نعم. فإذا أردنا أن نعين أو البقر في هذا القول وفي خلفياته فعلى صحيح أن القوم كما أخذ من قبلهم صنائع الغزو التغريب من صنائع المستشرقين بالفعل. وهذه لا يمال فيها أحد من المطلعين على خلفيات هؤلاء القوم وعلى أصول مشاكل. وهذه المدركة أو الحديث عن القوم يجب قمة قصادة في دروس المنطلقات. هذه واحدة. الثانية كذلك المدقق في خلفيات ظهور هذا القول ومدى ضعف والأحداث التي وتبعت الظهور كيف أن لها خلفية كيف أن هذه المقولة أو هذا القول بعيد له خلفية وما هذه الخلفية إلا صورة من صور الهزيمة النفسية للمسلمين إلا صورة من صور الهزيمة النفسية للمسلمين. بمعنى أن هذا القول ما هو إلا إخراج من إخراجات كثيرة جدا في النون العرب الرابعة في دروس الخصائص خصائص أهل السنة. نقول ما هو إلا صورة من إخراج ما هو إلا إخراج من إخراجات ضغط الواقع والهزيمة النفسية للمسلمين أمام الغرب النصراني الصليبي. نعم نشرح هذا الأمر فنقول أعداء الإسلام وعلى رأسهم المستشرقون الذين تخصصوا إدراك هذا الدين لغزوه من الداخل. نعم كانوا هذين الإسلام بصور كثيرة من صور الهجوم الصليبي. من هذه الصور أنهم كانوا يقولون للمسلمين أن دينكم لم ينتشر إلا بالخلف لم ينتشر إلا بالخلف هو دينهم ودين إرهاب ودين قوة وأخضع الناس بالفقر حتى يكون فيه. فهذا العقيدة العقيدة الإسلامية لولا السيف لولا القوة لولا الضغط لولا القهر لما انتشرت وما رد. صحيح هذا الذي كان رددهم المستشرقون وأرادوا منه إحراج المسلمين إحراج المسلمين طبعا غفلة المسلمين الذين يفهمون دينهم ثمن صحيحا حتى يضطرون إلى الدفاع فيقولون ديننا دين رحمة ديننا دين إخاء ديننا دين سواء ديننا دين تكامل ديننا دعاية ذكرى الناس على بكل شيء ديننا ليس من طبيعته أن ينتشر بحد السيف أو موسى في القوة وإنما ينتشر بالدعاية والحكمة والمراية الحسنة والبيان والحجة وإقامة البرهان إلى غير ذلك. أما كان هذا الدين انتشر بشيء لا نحن براء من هذه الصور نحن براء أن ينتشر ديننا بالسيف أو أن نغدى أنك تحرم أو بقوته إلى دخول في العقلية. فما كان من المستشرقون إلا ذلك الموقف الهجوم وما كان من شذات المسلمين هذا إذا أحسن الظن هذا إذا كما قلنا أحسن الظن وما كان من لا يفهمون بما انتهى من حقيقة إلا أن ضروا بالدفاع جميعا إلا أن ضروا بالدفاع جميعا وكان لتعاهم في أنهم عقلوا ذروة تنام الإسلام فقالوا الدين لما ينتشر من حيث دليل ذلك هم يقولون دليل ذلك أن ديننا لا يعرف من صور القتال المشروع إلا صورة واحدة فقط وهي الدفاع عن النفس الدفاع عن الذات والدفاع عن العقيدة. فطالما أننا لم يرتد علينا لا نقاتل وإنما نقاتل في حالة واحدة فقط إذا تم الاعتداء علينا من قبل أعدائنا هنا شرع لنا القتال ودون ذلك لا نقاتل ولا نعرف القتال ولا نقع الخيط على الكفار ولا نخيرهم بين أحد ثلاث إلى غير ذلك مما خبرناه في الدروس الماضية. نعم قال السيد رحمه الله كما في المعلوم قال ان الباحثين الاسلاميين المعاصرين المهزومين كما قلنا هذا اخراج من اخراجات ضبط الواقع المهزومين تحت ضبط الواقع الحاضر وتحت الهجوم الاستقرائي الماسر. قال هؤلاء القوم المهزومون نفسيا يتحرجون من تقرير تلك الحقيقه حقيقه ان الاسلام مش رأي الخيط هذا حقيقة أنا ما ليش هذا أبدا بعشت بالخيط بهذا الساعة رضا الله هذه حقيقة بس من بديات هذا الدين كما ذكرنا يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة لأن المستشرقين صوروا إشلاء حركة قهر بالخيط

ونقول أن البرية كل البرية ثالث البدع. البدع تبدأ إيه؟ فهو ثم تبدأ بدع فرعية ثم تتحدث ثم حقق إلى بدع إيه؟ في بصول الأمور أن يتقليل. نقول أن البرية فقط عند أصحاب المدرسة العقلية الأنفسية، وإنما لأكثرت هذه المقولة وغادت على غيرهم ممن لا يكتبون الأمر، بل ربما من أصحاب الأصول الصحيحة، من أصحاب الأصول الصحيحة، الأصول النظرية الصحيحة، يمكن هنا والله تعالى على وعلى، يعني أحقق إمام كبير المختلف، معناها ثلاث درجات، فنقول تأثر بهذه البدعة المنكرة، أي فقط مسألة إسقاط الإسلام على الدفاع فقط، كثير من الكتاب المعاصرين، من أكثرهم ولا فقط، خلينا قوية لكن نقول أشهر هؤلاء الكتاب. في حد بقى خلاص في كتاب السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية محمود سيكون من كتب من هذا القرآن هو كان شيخا للأزهر أحد كتب الأزهر. نعم من هذا القرآن كتاب الآخر القرآن والكتاب تفسير القرآن الكريم كتاب الكتاب والعقيدة والشريعة. هي التي كتبت لك بأن هذه المقولة أن الكتاب في الإسلام والدراسة لم يشرع إلا من لسان. نعم كذلك شيخ محمد أبو زهرة في كتاب العلاقات الاجتماعية الدولية في الإسلام كذلك نشر هؤلاء القوم المتدينين لهذه المقولة بشدة وهذا الجسدي في كتاب العلاقات الدولية في الإسلام وفي كتاب آثار الحرب كذلك شيخ محمد علي الرضا في كتاب الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث كذلك نحن نتكلم عن هذه المسألة يعني والمسيح محمد حيوان الرضا في كتاب الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نغادر وحقيقة الإذن كل شيء كل شيء انشاء وكل شيء مبين حاجة مثلين هذا الصيح عزيز والكلام في الوضع على أصحاب المدرسة الدفاعية من أحسن ناس ثم بعد قليل ما لبث الزمان ودور حتى تبقى الشيخ نفس المطلع هو لو كلام في سكة سيرة من أروع ثلاث معنى كلام سبحان الله من أروع ما تذكر من أروع مسألة وزنسك كل أن من أروع ما تذكر في تكميل هذه المطلع أن كتاب الإسلام مش إلا للدفاع ولكن دار زمان دار رقم فتبين الشيخ المقولة هو بمنطقة من كار السنة الأخير من جهة كيف نحكمها وكيف ننشأ من بطوة كما قلنا وغير هؤلاء كثير من هذه الناس بينا مفيد قال تهميد الهيئة صفحة 350 وغير هؤلاء كثير من الكتاب وأصحاب الرسائل العلمية قال بل هو طيار جاري ما مرض هذا الطيار منكر هذا الشرط بل هو طيار جاري عند كتاب هذا العصر يكاد يطغى على الحق والوقيف لولا حفظ بمضايف محفوظ لولا حفظ الله الحق لولا حفظ الله من حقي بحفظ اصول الكتاب والسنه ثم لولا وجود كتب فقهاء الاسلام وعلماء الذين ماتوا قبل اطلاق هذا العصر المسؤول الذي توجه فيه معاصي المسلمين وعلمهم بايدي اعداد وما لك من محفوظ المهم من هذا الكلام ان هذا يمثل ايه كلام بمثل حيارة قوي جدا هنا هذه الأسماء إلا غير من حيث ونقص من بحث أما لحقيقة فإن طويلة بل طويلة جدا بل ما يطرح عن نهاية عند المعاصرين لما لا يسمون بالأوقاف الإسلامية بشكل إسلامي لا إسلامي إلى غير ذلك إلا ولا يقصد منه إلا بأي شيء بهذا الدفع فقط لا أكثر ولا أقل نعم ظهرت بعد النقول عن بعض القائلين بهذا القول يقول ابن الزفري في كتابه آثار حرب صفحة 147 قال الباعث على القتال ثم ماذا قال؟ الباعث على القتال ليس هو الكفر ومخالفة الدين ننقل هذا الكلام قال الله قال الرسول قال جماعة الصحابة جماعة السلف لا الباعث على القتال ليس هو الكفر ومخالفة الدين وإنما هو العدوان إذا أنكر في شوية جهاد الإيش؟ الطلب والاتباع وحصر سورة القتال الوحيدة ليس نجم خلاف العقيدة على مقر ما في أربع دروس أو خمس دروس في الدرس الأول لا وإنما هو يسير فقط العدوان نعم قال والعدوان هو حال اعتداء مباشر على المسلمين والدينيين او على اموالهم وبلادهم او على الدعاء والمسلمين او على فئه مستضعفه او فئه معينه المهم ان نحصل من هذا الكلام ان القتال لا يشرع في الاسلام لم يشرع في الاسلام من اجل مخالفه الدين او من اجل اختيار كفار بقانون كفار لا هذا كلها مطار غير معتبر ولا في حقيقه مشروعيه القتال وجهات الاسلام وانما مناط حقيقي بل وكيف على كلام الشيخ وتشريع القتال وجهات الاسلام ورد اي شيء ورد الأدوان على أنفسنا أو على دعوتنا أو على أموالنا أو على المعاهدين معنا أو على الدينيين الذين يقتلون في دولنا أو غير ذلك طيب كلامه مظهر قال كذلك في نفس المرجع صفحة 449 وهذا كلام خطير جدا الذي يقول خطير قال أن مبدأ تكليل العدو بين قبول الإسلام أو العقل الجزية أو القتال كما قلنا لكم كان يوسف في مرأة سرايا أن يقيم العدو بين إحدى ثلاثة فإن الإسلام وإما الجزية وإما الشرك. انظر ماذا يقول على هذه المسألة. قد أما مبدأ تسير العدو بين قبول الإسلام أو لا الجزية أو قتال الشرك الذي كان سائدا في حروب المسلمين، ماذا استفاد الشرك؟ قال هو ليس من قواعد النظام العام، ليس من باب الإسلام وليس من قواعد الإيمان، وإنما يعتبر حالة من حالات الإنذار من هذا العدو قبل نصوب الحرب. هذا هو فقط من صور الإنذار. فما أنت تقول إذا لم تفعل كذا فرد بالهجوم. أما مبدأ من المقال الأخير عند المسلمين أو في دين الله فلم يصل صحته. قال إنما يعتبر حالة من حالات الإنذار من هذا العدو قبل نصوب الحرب. إذا لم تستجب إحدى هذه المطالب بعد خيار سبب من أسباب الجهاد التي ذكرناها قبل. ما المرض يزول الجهاد؟ الإجبار على أنفسنا أو الإجبار على أموالنا أو الإجبار على أرضنا أو الإجبار على المعاهدين أو الإجبار على جنين. المهم الإجبار بس. أما هذا مبدأ من قواعد الإسلام هو كلام الدين بكلام بصحيحات، وليس مبدأ التخيير تأكيد هذا المعنى الحقيقي، وليس مبدأ التخيير بين الاتصال المقطوع الإسلام الجزية شيء، ليس مبدأ التخيير بين الاتصال المقطوع هو أنه موجه لكل دولة غير مسلمة. يعني فالمسلمين يقومون بمقاتلة كل كفار ويقومون بين هذه الأمور؟ لا أبدا. قال ليس هو أنه موجه لكل دولة غير مسلمة، وإنما العبرة من قيام سبب القتال. ما مرض بسبب القتال عنده؟ رد الأمور. أما تفصيلها بالكفار ويقومون بين إحدى ثلاث كفار هذا كلام مش ليس بصحيح وليس من دين الإسلام وليس من باب هذا الدين كما قلت بشيء. وقال كذلك في كتاب الأخر أن المقاطع الدولية صفحة 94 قال إن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو وحسن. قال إن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو أي شيء. ما الرجل كأنه ما تحت الفقه هو فقيه، هو فقيه متمسك ومفسر وأصولي ونظار إلى غيره. كل ما تحت الفقه كل ما تحت الفقه في الفقه في الفقه في الفقه في الفقه تجد أن الفقهاء من سبناء المواطنين يطلقون على دور الحضورين دار الحق أول ما يسموها أحكام دار الحرب. بمعنى كلمة دار الحرب بالله عليكم يا أخي ما ذكر يا الله يا رب بيننا وبين أيش؟ حرب من إحنا وهذا ما قد يستفق يختلف في هذا الإطلاق مثلا هذا يعني في حاجة علم ولا حاجة ولا حاجة تكمل أدلة وغدر الكبير فكيف هل تتقوم بنفسك ويقول لك أحكام دار الحرب فيسموها دار الحرب بالنظر إلى أي شيء إلى حقيقة العلاقة بيننا وبين أنها الحرب فكل ما قلت يا لك أخي في حال الحرب مع من؟ مع المسلمين سواء كان نوم هذا نوم وهذا نوم إلى غير ذلك نحن في حال الحرب مع كل كفار حتى لا تتنافسنا وقوموا بكم لله بلست بالتنزيل أو لا غير ذلك مما قررنا بل هذا كما قال الشيخ وغيره شيطان وغيره من المعلوم من الدين بالضرورة فلا رحمة من قبل فالشيخ يقول أصل لا قبل المسلمين وغير ما هذا شيء فيقصد وهذا يعني كما قلنا لم يرى أصلا سابقا إلا لدي هذا القصد نعم وللأسف فزادنا شيء من الشيخ الخبراء رأت على هذه المقولة وتمناها بل تمناها بقوة أقرب لها حقا كاملا في كتاب الله وايش ومنتشر بين الناس اليوم هو كل شيء سرق نعم سمع الشيخ الشيخ السنة من غير السنة فقع منها الخفاشة لما تحدث فيه الوجه بهذا فعقد بذلك جواز تحت أمراض متى تشرع الحق متى تشرع الحق نعم أقرب لها من طويلة تجد الصفحة قال وإذا كانت القاعدة وإذا كانت القاعدة هي السلام نفس الكلام الذي قاله من؟ وين بقيت؟ بالفعل ما غير بسيط في الفرق وإذا كانت القاعدة هي السلام والحق هي الاستثناء طبعا لقد جاء بين الكفار والسلام والحق صورة ايه؟ الاستثناء التي قال عنها جاء السلام بوقت بشيك بين الدين الشعب قال أمرت أن أقاتل الناس وأصل لقد أنا بنا ذكرنا هذا ايه؟ القتال هو الحق والسلم هذا على ايه؟ استثنائية ضرورة مؤقتة لا تكون إلا المصلحة قارية إلا المصلحة المسلمين رجحة وإلا لبعض الفرق ثم تزول بزوال الزوال هذا الاستثنائية فقط إذا حالة تكون الاستثنائية فقط هنا الاستثنائية إيه؟ مؤقتة وضوية نعم ويجب على المسلمين في أقصى وقت إذا تمكنوا واكتمل أسلوبهم العدة أن يظهر الصورة الأصلية التي هي الكفاية إحدى ثلاث إما الكفاية الإسلام وإما الجيزة وإما الشيء نعم قالوا إذا كانت القاعدة هي السلام والحق هو الاستثناء قال فلا نشوه لهذا الحق في نظر الإسلام مهما كانت ظروف شوف أنا أقوى وأشد انظر فلا نشوه لهذا الحق لا يجب الكفاية بأي حالة من إيه؟ في نظر الإسلام كنت بعد المقول من؟ الإسلام ماذا تنظر؟ أيا كان الهدف أيا كان الباحث أيا كانت النيات أيا كان الظروف ماذا كانت إيه؟ الظروف إلا في إحدى حالتين نعم قال الحالة الأولى حالة دفاع النفس والعرض والمال والوطن ضد الاعتداء. قال الحالة الثانية حالة دفاع كله ايه؟ دفاع حالة دفاع الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها أو بفرض من أراد الدخول فيها أو

يقاتل في مقابلة أي شيء مقابلة لحدة، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا من لا يعتدى عليه. كذلك في قول تعالى نفس الإسلام، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الله عز وجل يقول ما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وأنتم تقاتلون وتخرجون بين الإسلام وبين الجزية وبين الحج، هذا لا يجوز، لا يجوز، منكر من قول الرسول كما قال قالوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وجعل من خطوات الشيطان جهاد الطلب. وجعل من خطوات الشيطان جهاد الطلب. فنقول هذه الآيات والعبارات استدل لنا أصحاب مدرسة الدفاع العلمي بعدم شهادة كان الطلب والاعتداء بالكفار في الإسلام، وقال أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الشرعية قيد مشروعيات كفار الكفار في حال الاعتداء، لحال اعتدائهم على المسلمين، ونهى عن الإسلامين في حال اعتدائهم وإرادتهم السلام. نعم، هذا كان صحيح أنه في الآيات كذا أصلا في الآيات أمنا، لكن أنا وقعت في مشروعية كفار الإسلام بالنظر الكلي، فأنا مقرر منكر. لكن ماذا توسعنا في دروس مراحل تشريع جهات الاسلام؟ لماذا؟ حتى نفهم هذا التلاوه الظاهر، وهذا المثال كما قال تعالى الذين جاءوا القران ايش؟ عظيم، الذين جاءوا القران عظيم، امام البعض وكفروا ببعض، اخذوا البعض وردوا ببعض، كما جاءت الاسلام كل من تدعى، نعم، واليهود المخلين. ثم قال هذه الاولى، الثانيه ماذا قالوا؟ قالوا كل آية في القران، الاولى ماذا قالوا؟ قالوا هذه الايات من اقرار حصر الله في مشروعية الكتاب في حالة واحدة فقط وهي حالة مقابلة ايش؟ أنا دون الذين يقاتل منكم صحيح؟ نقول نعم. ثم قال أخرى كل آية ورد فيها ورد في الأمر بقتال الكفار مطلقا بدون تقييد بحالة العدوان تحمل على هذه الآية، فهذه الثانية النصوص الثانية مطلقة والنصوص الأولى نصوص مقيدة والمطلق يحمل على المقيد، وكفى الله الذين القتال. فقول تعالى مثلا واقتلوهم حيث تقتلوهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم نفسه إلى غيره، هذا نصوص مطلقة لم يقيد المولى على كان اخراج الكفار بحاله الادوات، قال هذا مطلق نقدر ونحمل على هذا المقيد، فتقول لدينا او تخرج لدينا نتيجه واحده هي ان اقتال الكفار لا يشرع الا في حاله رد ايش؟ الادوات، يعني حاله الدفاع. شوف رايكم كيف الصوره؟ فهذه الدوله الثانيه كذلك الاخرى قدام بقوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم، انما هو الشميع العلم، وان جنحوا للسلم فقررنا ان الكفار في خير من نقم ايها المسلمون ولا تعرضوا لكم بإيذاء ولا بعدوان لتكون في حق فاجنح لها، كل ما في الحلم والمهادنة والمدافع. نعم، فما دام كان مسلما للمسلم فلا جهاد، إذا أن أصل العلاقة بناء على هذه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، استدلوا بهذه الآية أن أصل العلاقة بين المسلمين والكفار وإيش؟ في فاجنح لها وتوكل على الله. وتركوا سائر الآيات المشحونة في كتاب ربنا والأحاديث المشحونة في السنة النبوية، تركوا كمان بالإضافة إلى تفسير السلف وتطبيق العمل لهذه الآيات الحديثة. كل هذا ما رأوا، ما رأوا إلا هذه الآية، رغم الإنسان مستقل حتى هذه الآية ليست في إيش؟ ليست في تصحيح وليس في أدنى مجال لهم، ورغم ذلك على قول الزبير الضعيف الذي رواه غير موضع فرقوا باب الأحاديث وباب الآيات وأوضح من ذلك ما كنا ترجمة عنية لابن سلف في سؤال إيش؟ الصحابة الكرام. نعم، فقالوا بناء على هذه الآية ما دام أن الفاتح مثال للمسلم فلا جهاد، لأن أفضل علامة بالنظر لهذه الآية وبناء عليها بين المسلمين والكفار والسلم، وأنهم لا يحاربون أي كفار إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة اعتدائهم على المسلمين، ويكون قتال المسلمين من باب الدفاع عن أي شيء، أنا أنتشم عن دينين وعن معقدتهم إلى غير ذلك. نعم، كذلك استدلوا بقوله تعالى لا إشراء في الدين قد تبين الرشد من غيره. نعم، فإيش هي العلاقة بين هذه الآية وبين هذا الطرف؟ قالوا القتال هو صورة من صور إيش؟ فكرة من هو الإسلام؟ عندما نذهب الناس في عصر دارين ونقيرهم بين الإسلام وبين الجزية وبين أو القصر، هذا معنى أننا إيش؟ تكرمهم نقرب على تكفي الإسلام أو على ذكر الجزية أو حضور الحكم الإسلام الذي هو الصاغرون، قالوا الإسلام ينفي الإكرام، فتتقن جهة القرار لا إكرام في الدين. نعم، فنحن المقابل أي هم يقولون لحماية الدعوة لا الإكرام على الدين، فالإسلام لم يجعل الإكرام وسيلة من وسائل الدخول طبعا يصدرون في نفس الشيء بقول تعالى أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا الإكرام منتفي دينك فكذلك هذا الطرف منتفي دينك، لأن هذا الطرف هو صورة بصور الإكرام بل من أغرب صور الإكرام. نعم، فذلك دل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء ايش؟ العدو، ما هو هذه من المفكرة المفكرة. نعم، ومن أجمع من جمع هذه الأدلة في مكان واحد كنا نقترع تقترع من السجارة والشفة الصدر نعم في كتابة شفة السنة تحت كتابة فقط من أتشرع الحق شفة هذه الأدلة كما قلنا ورتبع على أدلة إيه شفة الدل الأول والدل الثاني وكل أدلة تقي إلى هذا الكلام الذي ذكرنا وتبع على ذلك غيره من أصحاب مدرسة الدفاع فكل أدلتهم في هذه الأدلة. نعم، لكن بين

عرفت حق وكتموه وعملوا الخلافة. هل هذا وارد؟ ما رد. ما حكم ما نقول هذا المقول؟ من ذلك؟ من ذلك ما تقول؟ قال فإما أن الحق وهم خلفوه ولا يقول بهذا إلا زندق. وهذا الزنية كما قلنا هي كذلك لازمة لأهل المتكلمين الذين قالوا أن ماذا بالصحابة وماذا بالسلف صرف وأي شيء والتأويل. هذه الزنية تماما كذبون نفس المقول. فإما أن الحق وهم خلفوه ولا يقول بهذا إلا زندق. وإما أنه الباطل والضلالة فليس هو فهمهم ولا عملهم. هل ممكن أن تكون الأولى؟ هل الحق وخلفوه ممكن أن تكون الأولى؟ هذا وكذا ولا أدنى نظر. كما تكون الأولى إذا لا يبقى إلا تفهمين أن هذا ليس فهمهم وإنما هو باطل وضلالة بخلاف ما قرر أصحاب المدرسة الدفاعية. هذا الرد المجمل كما قلنا الذي يبحث هذا الدفاع من أساسه. أما الرد المفصل على هذه النصوص التي شرح بها هؤلاء القوم فتباع نقول أن القوم فعلوا سالف هي بدء هذا البدع في التقييم وتشهد وتضعيف أي شيء تضعيف الأدلة تضعيف النصوص فتدلوا بالبعض وغفلوا أو تغافلوا عن البعض ليه؟ وهذا كما قلنا بثلاث منع بين السنة والجماعة في النظر والإحزاب أن المقرر عند أدنى من له مركم العلم أن من أراد أن يصيب الحق في مسألة لابد أن يقوم بإيش؟ بجمع جميع الأدلة والنصوص الواردة في هذه المسألة وأنظر لها نظرا كليا حتى يصير فيها وجه الحق إن شاء الله تعالى. أما أن يباطل أدلة وينظر مثلا نظر أعور نظر أعور أنا لو يصير الحق مستحيل أن يصير الحق وقف بعض فأمن بعض الكتاب وكفر بالبعض فجاء القرآن مثال كما أخبر الله سبحانه وتعالى جاء القرآن إيه نبون بعضه فأخذوا منه ما يوافقهم وأعرضوا عما يخالفهم. نعم فالرأس المقرر للجميع هذا قال أخبر من العلم أن الذي يريد أن يصير الحق أو أن يتبع الحق المضارب في مسألة ما في هذه المسألة الطويلية أنه لابد أن يقوم بجهاب الدليل الموجود في كل المسألة ثم يقرر حتى يصل إلى الوجه الصحيح في هذه المسألة وفي غيرها. نعم أما بيان قضية الأدلة من هؤلاء القوم فهذا التفصيل. أما قوله تعالى الذي تدل عليه أهل الدفاع على إفطار الشرعي بهذا القرار ثم قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا نخرى لتبغرنا كذلك فإن يتبغلكم فمن يقاتلكم إلى آخره. فنقول أن هذه الصورة من صور تبعير المصور وضعيف المصور ونحن مرة معنا من المسح الثاني والذي كان نقول حول مراحل التشريع والمفتقات أن هذه الآيات كانت في المرحلة الأخيرة كانت في المرحلة الثالثة في المرحلة قبل الأخيرة بما أن صور مشروعية الجهاد لم تكن اكتملت بعد صحيح؟ فجاء هؤلاء القوم واقتصروا في نظرهم الخاص بالصبر لتقرير مشروعية الجهاد على المرحلة الثالثة دون أن ينظروا إلى المرحلة الرابعة وهذا كفر مبارك وتبعير واضح. فنقول أن هذه الآيات ونحوها مما قيل فيها الكتاب بالعدوان إنما كانت المرحلة السابقة لمرحلة الوجوه العام فالوجوه في هذه المرحلة أي المرحلة الثالثة كان وجوبا خاصا بمعنى أن المسلمين أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من شك عنهم. نعم ثم إن هذه المرحلة الثالثة أتت بعد المرحلة الأخيرة والمرحلة الرابعة وهي مرحلة الوجوب العام صحيح فانتقلت من شراكة الجهاد من المرحلة الثالثة مرحلة الوجوب الخاص المقيد بحالة الأدوار إلى مرحلة الوجوب العام غير المقيد بحالة الأدوار وهي التي أنكرها أصحاب الدفاع. نعم هي مرحلة الوجوب العام أي ابتداء جميع الكفار في القتال حتى يقضوا لسلطان الإسلام أو يقضوا الجزية أو المسلمة. نقول حيث تم بناء على المرحلة الرداء والآيات التي أنزلت فيها والتي مرت معنا على وجه من التفصيل ثم نفس حق وجوب القتال بدافع الأدوار فقط وكذلك ثم نفس حق وجوب القتال بدافع الأدوار فقط فكانت الصورة الوحيدة التي يقاتل من خلالها المسلمون الكافرين في حالة أي شيء الأدوار أي رب الأدوار الواقع عليهم. نقول أن هذه الصورة لم تنسخ من حيث المشروعية بقيت إلى يوم القيامة أنه يسرع المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم بل هذه كما قلنا تكفر في حالات الحرب العين. نقول أن هذه الصورة نسخ منها فقط الحق من خلالها شيء الحق أي أن تكفر من خلال الكتاب في رب الأدوار ثم زيد إليها حكم آخر وهو الوجوب ليش؟ الوجوب المطلق كما قلت حيث نسخ بناء على محاضر الله والأخيرة حصر وجوب الكتاب بدافع الأدوار فقط وشرع أمر آخر لوجوب الكتاب إلى جانب دافع الأدوار وهو رد الكفار لخضوع حكم الإسلام وهذه الصورة الأخيرة التي استقرت عليها مشروعية الجهاد إما أن يسرق الإسلام وإما أن يسرق الجهاد وإما الحيط أو الكتاب. فلم يقتصر الشارع في المرحلة الرابعة على محارف رد الأجواء أو دفاع المسلمين عن أنفسهم، إنما زاد لهم أمرا إيش؟ أمرا آخر، وهو مشروع قتالهم من كفار اتجاههم. سالم المسلمين أمر المسلمين يعتد عليهم أن يعتد عليهم نشر المسلمين على وجه الوجود، كما قلنا وجوب كفاية أن يقاتلوا الكفار في عقر ذلك. كما قلت بناء على المرحلة الرابعة شرع أمر آخر من وجوب القتال إلى جانب حالة دفع الأجواء، وهو رد الكفار الكبار بحكم الإسلام. نعم، هذا كما قلنا أمر ظاهر لما اتبع مراحل تشريع الجهاد، إلا أن القوم لأن ما في نفوسهم لأنهم أصلا سيطروا النية وعقد الجماعة على وصول إلى هذه الحالة. نقول الكلام لأن ما القوم تعاموا أو غفلوا أو تغافلوا عن المرحلة الرابعة وبأنها لم تشرع حق، واقتصروا في نظرهم على مسألة القتال على المرحلة الثالثة. نعم، وقد أشار إلى هذه المسألة على هذا التخصيص في ربه على هذا الدفاع الشيخ عبد الرحمن البوسيري رحمه الله في كتابه الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، فقال رحمه الله صفحة 172 قال: إن قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية. ما معنى العموم؟ يقال بحق الأجوان؟ يقال بحق الدفع؟ أم يسمح حال الدفع ويسمح غيره؟ سواء قتلونا أو سلمونا. قال: إن قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية من وحي الله كتاب وسنة. قال: وهذا القتال الواجب للهجوم لا للدفاع. يوضح لبعض حتى لا يسأل فعلوم. قال: وهذا القتال الواجب للهجوم الى الدفاع كما تصوره بعض المنهزمين هزيمه عقليه. كما قلنا ان المساله حاجه عند احسان الضبط ما هي الا افراز من افرازات ضبط الايه؟ الوقت. نتيجه هزيمه هؤلاء القوم امام المشركين امام الغرب في العامه. كما تصوره بعض المنهزمين هزيمه عقليه باسم الدفاع عن تشويه سمعه الاسلام. ظن ان عندما يقول ان الاسلام لا يعرف هذا الطرف انهم يدافعون عن اي شيء يدافعون عن الاسلام كما شرحنا في محمد. نعم. قال: والذين اشتبهت عليه المعاني النصوص التي يصيب بعضها الخصوص فأعمتهم هزيمتهم العقلية أي الهوى عن النظر في العمومات الصارفة وهذا تبعيد الأدلة، فنظر فقط في النصوص الإيه؟ الخاصة التي خص الله فيها مشروع القتال بحاجة الدفاع، قاتل الذين يقاتلونكم أو لا تعتدوا أو غير ذلك، وتعاملوا وتغافلوا عن النصوص الإيه؟ العامة، الأميرة وقتال كل كافر وكل مشرك سواء قاتل المسلمين أو قطع عنهم. والذين اختلفت عليهم معاني النصوص التي يفيد بعضها الخصوص اي النصوص ذكرناها فاعمتهم هزيمتهم العقليه اي الهوى وهذا هو التحقيق عن النظر في العمومات الشرعيه الناسخه لما قبلها. صحيح؟ لان الحلقه دي على فكره ايه؟ ما قبلها فازالت هذا الحكم او اعطتهم او شو اخرى من شويه الكتاب الجهاد الاسلام. نعم. في العمومات الصارفه الناسخه لما قبلها بكونها عامه ومتاخره اليوم المتقدم واليوم المتاخر. النصوص التي قيد الله فيها من شرط قتال بلاد الوان ام النصوص الامره بقتال المشركين مطلقا اليوم المتاخره؟ الثانيه الامره بقتال المشركين ايش؟ مطلقا كما شرحت هذه اخر منهج باجماع اهل العلم. اخر منهج من ايات القتال هي التي امر الله فيها بقتال المشركين ايش؟ مطلقا كافه كما مر معنا. لكونها عامه ومتاخره النصوص المطلقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وهذه المثل ايش؟ يعني مقدم حد الدفاع المطلقه الذين يرونكم ابدا بالاقرب سواء هذا الاقرب سالمت او حرمت. نعم. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. وقال تعالى ايه اخرى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مقتل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الحديث وهذه الآيات مرت معنا بإيه؟ بالتفصيل وبالتفصيل. وفي الصحيحين عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الشيخ: وغير ذلك من النصوص الواضحة التي لا نقيم بها المقام. ومرت معنا هذه النصوص المرحلة بإيه؟ الرجع. قال: ولكن المنظومين واصحاب الهوى يضربون قطعا عن هذه النصوص. انظر ماذا فعلوا؟ تعاملوا كما قلنا وتغافلوا او غفلوا عن هذه النصوص ولم يروا الا مثل ايش؟ مثل المرحله ايش؟ الثالثه. قال: ولكن المنظومين واصحاب الهوى يضربون قطعا عن هذه النصوص القاطعه العامه الناسخه. الناسخه لما قبلها بتاخرها في النزول ويتمسكون فقط بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال: كما يأخذون التعليل بآية الإذن، ما مراد بآية الإذن؟ إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فإذا أراد واحد من هؤلاء القوم أن يقرر مشروعية القتال في الإسلام جاء بهذه الآية وفصلها وفسرها واستخرج منها تعليل القتال في الإسلام، إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي في حالة وقوع الظلم عليكم أيها المسلمون يشرع لكم فقط القتال. إلى غير ذلك، فقولوا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله سيأتي بهذه الآية ويطرحها فرحا مفصلا حتى يقرر من خلالها أن مشروعية القتال أخبر وحالك رب العيش على أدوان تغطبهم إلى غير ذلك. وقال هذا الشيخ محمد سباك وأخطاء فيها مشان ما قصلت ما كنا في كتابة كثيرة مدية بروس على هذا ما الشيخ لم يرى من الآيات التي تحدث عن مشاهد الكتاب إلا هذا والصنبق منها ما كان يشرع في تالي الجهات الإسلام ولم يرى بقليل أو بكثير الآيات أخرى واردة في نفس الباب أي باب مشرعية أو كتاب أخرى وأن هذا لا يندرس أي مرحلة فمغمى في المرحلة الثانية فالشيخ رحمه الله لم يرى كما كنا من الآيات الطوال تحدثنا عنها ومن هذه المراحل الأربعة هذه التفصيل لم يرى منها إلا هذه الآية رغم أن هذه الآية على تحقيق ما تحدث في سورة المرحلة ليش في المرحلة الثانية وكان القتال فيها على وجه الإباحة لا على وجه الإنسان في رقم التفصيل أما المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة فلم يتعرض الشيخ لآيات البينات الواضحة في تقرير مشاهد الجهاد في هذه المراحل وخاصة المرحلة الأخيرة تحقق على مشاهد الكتاب بعد قليل ولا لكثيرات وبين الرأي لكل من لو أدنى نفسه من عمر ومن عقل أنه غير كما قلنا في الطبيعي وأخذ بعض النصوص وشرح البعض الآخر. قال كما يأخذون التعليم بآية الإذن في الجهاد غافلين أو متغافلين أن مشروعية القتال جاءت في القرآن على مراحل. الأولى الإذن المفيد للإباحة مقرونا بأسباب فهذه الأسباب التي معنا الظلم وإباء المسلمين ووقاع الإصابة عليه كلها تعتقد أي شيء بمرحلة الإباحة بمرحلة الثانية من مراحل تشريع القتال. نعم. الأولى الإذن المفيد للإباحة مقرونا بأسباب كما في الآيتين التشاعر الثلاثين والأربعين من سورة الحج. قال الثانية تحميله أي الكتاب بحالة الاعتداء كما في الآيتين 190 و191 من سورة البقرة قاتلوا الغنى مقاتل منكم. قال الثالثة تعميم وجوده على القول ابتداء كما في سورة براءة التي وضع فيها إعلان من الله ورسوله بالبراءة من كل مشرك وكافر ونقض وجودهم غير المؤجلة وإنهالهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون ويفاوضون ويحاصرون ويلزمون كل مقصد حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة التي هي عمود الإسلام ويؤتوا الزكاة التي هي حق المال وذلك في الآية الخامسة أشبهت به. نعم. أيضا ثلاثة أشهر خمسة تقتل المشركين حيث وجدتموهم التي قيد الله فيها تخلية سبيلهم ماذا يخلى سبيلهم؟ حتى يتوبوا كما قلنا ويصلوا في الإسلام بصورة مقررة لإقامة صلاة وإيتاء الزكاة التي قيد الله فيها تخلية سبيلهم بذلك. والحديث الصحيح تضمنه أيضا ما مراد الحديث الصحيح؟ أمرت أن نقاتل الناس هذه المحاربة بما فيها من تقليدات بما فيها من صحر بما فيها من إشهاد بما فيها تجزية بصورة القتال التي استقر عليها تشريع في الأخير لم يتعرض لها ولو بدين شفاء أصحاب إيش؟ أصحاب شيء أصحاب الدفاع تعاموا تماما وكأنها ليس من دين. نعم. وقصر في نظري إما المرحلة الثانية وإما المرحلة الثالثة حتى يقرروا أن من وسط الثالث لسان قاصرة ومشفرة فقط في حالة الدفاع كما نشرحنا. نعم. أما قولهم بأن النصوص المطلقة عن قيد الأدوان تكمل عن نصوص مقيدة تكون هذه المطلقة لأن الخارج قال هناك نصوص قيد الله فيها مشروعات القتال بحالة الأدوان حالة الدفاع وهناك نصوص مطلقة قال اتباع العمدة النصوص الإيش؟ المطلقة فأما النصوص المطلقة سنحملها على المقيد فنقيد حالة الإطلاق حالة إيش؟ التقييد بمعنى يعود الأمر إلى أن القتال لا يشرع إلا في حالة الدفاع نقول؟ نعم ما قرر ذلك تماما لبيان هذا التدليس وهذا التسجيل الرأس. نعم لما فات الكتاب مكرر مرة على مرة ثم استقر على الوجود المطلق. بالإضافة إلى مقرنا مضيف تحميلا لهذه الشبهة على الأصول وجهين فرقين. فنقول أولا جاء في أصول فقه كما في كتاب أصول فقه لأبي النور يهيئ المجال الرسائل صفحة 328 قالت الحنفية خالف الحنفية إن علم هل هذا القاعدة قاعدة مطلقة؟ هل الحمد المطلق على المقيد دائما في جميع حالات؟ لا. قالت الحنفية إن علم تقدم المقيد وتأخر المطلق. المقيد ايش؟ متقدم الاول والمطلق ايش؟ متاخر. قال كان المطلق ناسخا من ايش؟ من المقيد. فهذا مثال ظاهره كما قررنا بين ايديكم فينا ثلاثين. نعم. قال في اختار الجهاد اختار القرارات من جهه اول صفحه 222 هذا والمساله التي نعايدها التي تختار عن الدفاع من الجنود الى غير ذلك وهي نصوص قتال الكفار المقيده في العدوان في بعضها والمطلقه عن هذا القيد في بعضها الاخر. قال تنطبق عليه هذه القاعده الاصوليه وعلى هذا تعتبر النصوص المطلقه عن قيد الادوان كما جاءت في سوره التوبه لان سوره التوبه ايه ذكر ما نزل في تشريع الجهاد بالاتفاق ما ناقش شيء. تعتبر النصوص المطلقه عن قيد الادوان كما جاءت في سوره التوبه بحكم تاخرها الذي لا يمارس احد حتى قبل الدفاع بحكم تاخرها عن النصوص المقيده بالادوان تعتبر تلك النصوص المطلقه المتاخره ناسخه للنصوص المتقدمه ونفس قال جعل ابن كثير مالا وذلك جاء لم نتكلم عن هذا. نعم. ناسخة النصوص المقيدة

نعم. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم يعلمون إن كنتم مؤمنين. نعم. قال كلمة الجهاد رجع على هذه الكلية صفحة 301 قال وقع عادتهم أي أصحاب البشر لم يعولوا على تخيل السنة الخامسة. أصل ليس رد هذا نجد في الآيات التي يحتجون بها مع العلم لأن تفسير كتاب الله لا يترقى إلا عن طرفين عليهم رضوان الله. ولم يقل أحد من السلف فيما أعلم بوجوب الجنون إلى السلم إذا طلب الكفار ذلك كما يزعم أهل الدفاع. أهل الدفاع يزعمون أن الله تعالى قد بين الكفار إيش؟ في السلم وأن يتناول حالة الإيش؟ الحق في حالة واحدة فقط في حالة رد الأدوان. نعم. طبعا هذا الكلام ليس له سبب. قال أي سلف صار في هذه الآيات التي تجيز مسالمة الكفار ومهادنة ثلاثة مذاهب وعلى جدير أقوال على أقل قول على أقل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة أبدا ما قال أحد قول من أقل إيش؟ الدفاع. نعم مصنع مذاهب الثلاثة. نعم رغم أن بعضها مرجوح بعضها رجح ومن هذه كل ما قيل على ثلاثة في هذه الآيات المهادنة ومسالمة الكفار هذا لازم حتى تتعلم معنا إن شاء الله بل المعادلات وفقه هذه المسألة عارضة. قال المذهب الأول مذهب من يقول بالنفس وما هذا ما عندهم شيء اسمه ايش؟ سلم اصلا. فايات المسالمه كلها تنصف معنا نسخت بقى اي شيء؟ بقى شيء. بقت العلاقه فقط بينها وبين الكفار واي شيء؟ الشيء. الكفار. هو قام من صار امر الله. نذهب على ما على ان النفس عند الثلاث هي تقريره. ما ان النفس عند الثلاث هي تقريره على وجه الدقه. قال نذهب من يقول بالنفس لكل آية فيها المسالمه مع الكفار بقى شيء التي في براء. ما هي؟ كل المشركين ايه؟ نعم فإن الفرق ليس فخرا. قال السيوطي كان صدور المنصور المجاهد الثالث صفحة 199 وقع عبد الرزاق في محمد وابن المنذر والنحاس في نصيحة وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وإن جاءك السلم أي الصلح صحيح. نعم فإن أخلاقا كانت قبل براءة على حكم باطل ولا مثل كانت قبل أي شيء براءة. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوادع الناس إلى وجه يصل معهم في معاهدات إلى كما تكلمنا من قبل فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلهم ثم مسح ذلك في براءنا فالمسح إلى حكم أهل وفقط إيه؟ حق الكتاب. فقال تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم. والقول بالنفس مروي كما قلنا من قبل عن عدد المسرة عن عكيمة ومروي عن المعباس فقال ان ابن عباس يقول النفس لا وعندنا في السلم الايات السلم هذه قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم الا يمنعك عن اي شيء عن سلامة الكفار. فذلك مروي النفس عن مجاهد وزيد بن اسلم وعطاء القرطبي والحكم. نعم هذا المذهب ايه؟ الاول هل هذا المذهب فيه حجه؟ لا الدفاع فلا شد المذاهب في مقابلتين. المذهب الثاني ان المراد بالايات المجيزه للمسالمه اهل الكتاب والمجيح فقط. اهل الكتاب ايه؟ المسلمون لا يسالمون الا من؟ أهل الكتاب والمجوس. وما هي صورة المسالمة؟ أن يدفع عليك الجزية. هذا صورة المسالمة. فعاد الأمر إلى أي شيء؟ إلى الكفار الثلاث التي يخير فيها الكفار عند نصب الكفار. تعال الأمر من شهادة الكفار. أنت كيف تطلب من الجزية؟ بعد أن تولى عن الحرب أم قبل أن تولى عن الحرب؟ بعد أن تولى عن الحرب. فهذه الوحدة الثانية تطلب من الجزية. عندما هم يأخذون في دار أم أنهم يستقبلون في دارين؟ أنت تأخذون في أخر دارين ثم تخيرهم بين الإسلام وبين الجزية وبين الكفار. نعم. قال هذا والسنة عند أهل السنة والجماعة الدفاع والصحابة من أصحاب المذهب السنة أن المراد بالآيات المجيزة والمكالمة أهل الكتاب والمجوس إذا رغبوا في السلم من أمر صورة السلم مع التزامهم بدفع الجزية. نعم طبعا هناك فرقة أنا أرضى بحق السيرة الجزية والحضور لأحكام الإسلام العامة لكن فقط الجزية فهو تدفع عشان لو كنت أقول هنا جزية ثم يرجعون لأحكام الإسلام إيه؟ العام وهذا هو الذل والصغار في الآية. قال ليس المراد انظر المكالمة الخالية من الحضور للحكم الإسلامي ودفع الجزية. فصورة المسالمة هنا انهم يطعون الجزية ويرضعون الاحكام الايه؟ الاسلام العام. فهذا امر ظاهر انه يكون بعد اعلان الفرع عليهم وان القتال هذا قتال خرق واتباع كما هو عند الرسول. قال القرطبي بعد ذكر من خرج النفس المذهب الاول من جلد الثامن فقط 40 قال وقيل ليست بمنسوخه بل اراد بالمسالمه قبول الجزية من اهل الجزية. وقد صارح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن بعده من الائمه كثيرا من بلاد العجم من الكفار على ما اخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم. نعم هذه صوره المسالمه عند اسحاق المذهب عند القائلين بها انها مسالمه بشرطين دفع الجزيه واي شيء قبول الاحكام فالمسلمون لا يكون الا بعد غزو قوم شبره اي بعد قتال الفرق الذي يستدل بها هؤلاء القوم بنفس الايه على نفسه فلا يعرف حقيقه ايش؟ على هذا الكلام. حج عليهم احنا حج لهم حج عليهم قاسمين وضرورين. نعم وسالت هنا ايه اخرى فلو تحجبون بها وهي على حسب حج عليهم. المذهب الثاني ان المراد هذا اصلا المذهب والجحر ان المراد الايات المجيزه للمسالمه مع الكفار حاله الضروره المجيئه. مسالمه معناها صحيح نحن وهم معهم ايه؟ معاهدة، معاهدة آدم أكده ومنا ولا منهم. حالة الضرورة المجال متى تكون هذه المسالمة؟ في حالة ضرورة المجال نعم، إلى المسالمة والمشاركة هذه واحدة. الثانية تحقق المصلحة للمسلمين في ذلك، أن يكون المسلمون مصلحة في هذا العقد المسالمة والمهاجمة. نفهم الصورة هذه؟ فقط ابن العربي كما نقرأ القرطبي التفسير المجلد الثامن صفحة 40، فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنع وجماعة عديدة، هنا يحقق المسالمة؟ محرمة، فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. حكم الشرع في حق قوة المسلمين ايه؟ محرمة، ايه؟ حكمة محرمة. والحكم الشرع وجود أي شيء؟ وجود ارتفاع، صح؟ إذا ضرب الشيء إذا وقف أي شيء، السلم محرم، مفهوم الشرع؟ خلاص؟ فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنع وجماعة عديدة فلا صلح كما قال كلامنا، فلا صلح حتى تقع من خير بالسنة وتضرب بالبيض بالبيض الرقاق الجماهيري. نعم. فإذا كان المسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتنبون أو ضرر يدفعون إما تحصيل منفعة مضرة أو ضرر يدفعون فلا أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. إذا هذه الآيات كما كنا نتكلمها أو نتحدثها عن المسلمة مقيدة عند أهل العلم بحالة أي شيء، بحالة الضرورة عند المسلمين وبحالة تحقيق المصلحة لنا أن يكون بين بعض أن يكون بين كله، فيتقون بهذه المهاجمة التي تكون مؤقتة التي لا تروح في محلات إلى أن يعودوا الكرة مرة أخرى ويرجعوا إلى أي شيء إلى الكتاب. فالأصل عندنا هو الكتاب، وما حالة المسلمة إلا حالة استثنائية مؤقتة إذا كان مضرة أو جانب مصلحة. قال ابن كثير معتمدا على قول القائلين بالنفس مثل بعض شرح قبل النفس، قال في مجال الرابع صفحه 28 قال فيه نظر ما هو قول اي شيء بالنفس، لان هاي البراءه فيها الامر بقتاله اذا امكن ذلك، فكل المشركين في حاله ايش؟ القوه والاستطاعه اذا امكن ذلك، فاما اذا كان العدو خفيفا فانه تجوز مهاجمته كما دلت عليه هذه الايه الكريمه. اذا نحن في المسجد لا، فهنا الايه مقيده بحاله ايش؟ كما قلنا حاله ضروره كما كنا نجي أن يكون مسلمين شاهد بعض أن تقول لهم مصلحة فيعقدوا هذه المهاجمة حتى تحول على أبوين ثم يعيد القراءة مرة أخرى كما كنا بدل المحاضرة الشاهد بالتفصيل في مكان إن شاء الله. نعم. المهم أن كل من تكلم عن المكالمة والمهاجمة جعل أصلا جعل استثناء المهاجمة والمكالمة جعل إيه؟ استثناء في حالة واحدة فقط كما كنا هل أن يكون مسلمين بعض أو سيقوم بهذه المسلمة. قال ابن عبدين في حاشية من جهة الغرب شحناء مثلا 20 وإن جنحوا للسلم أي نار قبل الآية مقيدة. إذا هذا أصلا استثناء استثناء والآية مقيدة برؤية المصلحة إجماعا لقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم لا تعلمون. فالأصل هو النهي عن سلامة الكفار بمعنى الآية فلا تهنوا وتدعوا للسلم، نهي عن سلامة الكفار. نعم هذا الأصل. ثم قال تعالى إن جنحوا كما قال ابن عبدين هذه الآية أو هذا الحكم كلام الكفار مقيدة بحالة إيه؟ تحقق المصلحة إجماعا في جانب المسلمين. مع أن الرأس كما قلنا تكفر المشركين حيث وجدتموهم. قال في حافظ قراءة الفتح من جنب الثالث صفحة 275 هذه الآية وجنح الكل قال دالة على مشروعية المصارحة مع المشركين. يشرع لهم مثل ماذا يشرع لهم؟ قال ومع الشرط في الآية إن جنحوا الكل فاجنح لها، ومع الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما اذا كان الاحظ بالاسلام المفرق بشكل مصلحه الاسلام هو ايش؟ المفرق. قال اما اذا كان الاسلام ظاهرا على الكفر، اذا كان المسلمين قوه هذا الاصل، اما اذا كان الاسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحه في المصالحه فلا، هنا حكم المكالمه ايش؟ محرمه بنص قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا للسلم وانتم معنون ان كنتم مؤمنين. فالآية المحتج بها تقال على مشروعية المكالمة بهذه القيود وفي هذه الشروط عند الحاجة ده وجوب المكالمة كما ذهب إليه خارج الكعبة. أما احذرون بقول تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، هذه ثلاث آيات يستدلون بها على نفي مشروعية هذا الشرط. وعلى الأحساس وفقا لكلام السلف أن هذه الآية حجة إيه؟ حجة على الباب القاسمة لظهور الدين. نعم. فنقول اسلام ان كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفيه الباطل بين يديه ولا مسكين، لانه لا يناقض بعضه بعض كما كان فيه المحسن حميد عليه خبير. نعم. فيشبه بعضه بعضا ويعظم بعضه بعض، وهذا على تحقيق يحج على القوم لا لهم شبه داخلها. يقول الشيخ حمد كثير رحمه الله في كتابه المتع دفع انهاء الاضطراب عن ايات الكتاب. قال صفحه 44 في قوله تعالى لا إكراه في الدين، قال قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي. يقول هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين. نعم. ونظيرها نكتب قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا ما عليك الا البلاغ. فمجرد البلاغ بظاهر هذه الايات تنتهي العلاقه بينك وبين الناس. هذه الايات تدل على نفي الاكراه، نفي اكراه الناس على دخول دين الله. هذه الايات استدل بها اصحاب مدرسه الدفاع وقالوا ان الاسلام يمكن اكراه وليس هناك احد يكره بكل دين الله. فكيف تقوم بهذا الفرق والنهايه الاسلام؟ وكيف تقوم بتخيير الناس بين الاسلام وبين الهجره وبين القتال؟ هل هذه صوره اكراه ام ليست صوره اكراه؟ نعم صوره اكراه ونحن نكره الناس. نعم صحيح، ودين منتشر بالسيفنا والمنطق القوى كل هذا نحن نكره ونخير الكفار بين الاسلام وبين الجزيه وبين الشعر ان شاء الله بين الناس. لكن الصوره هذه هذا الاسلام. اما التعارض ليس هناك تعارض بين هذه الايات وبين نفس القيام وبين نفس القتال تعالى. قال كيف؟ وقد جاء في ايات كثيره ما يدل على اكرام الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف. فالاسلام طبعا لا صحيح جدا ما نقوله. نعم. وقد جاء في ايات كثيره ما يدل على اكرام الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف، ولكن ليس معنى الاكرام الذي قام المشركون والذي سمى بين الكفار والمسلمين. فقوله تعالى قال